بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى الدرس الآخر من كتاب الأصول، من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: الأمر، تعريف الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال الشيخ: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، يعني قلت الإنسان هكذا تأمره بالمجيء لكن لا يسمى أمرا قوليا على ما نبحث الآن هنا، لا تسمى أمرا وإن أفادت معناه أي الطلب. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به، المقصود منه الإيجاد، فيشمل القول المأمور به، يعني ما يكتفى فقط على ما يتوهمه أنه مجرد فعل جوارح نحو ذلك. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر للقرائن. طيب، على وجه الاستعلاء لم يقل الشيخ على وجه العلو، وإنما قال على وجه الاستعلاء، والفرق بينهما أنه قد يأمر الأدنى الأعلى منه على وجه الاستعلاء فيسمى أمر، وإن لم يكن عاليا بنفسه، كأن يقول الابن لأبيه: يا أبتي أحضر لي ماء، يقال هذا قليل الأدب، كيف يأمره أباه؟ صحيح، فيسمى أمرا، فهو طلب على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، لأنه ليس عاليا على أبيه، ولهذا عبر الشيخ يقول على وجه الاستعلاء. هنا استدراك من بعض المشايخ على تعريف الشيخ ابن عثيمين لما قال: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول، لاحظ، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فاعترض بعضهم على قول الشيخ يتضمن، قالوا: كأنه يشترط الشيخ الإرادة في الأمر، كأن الشيخ يشترط الإرادة في الأمر. طبعا هذا يجر إلى كلام عقدي، وهو أن المعتزلة قالوا: يشترط في الأمر الإرادة، أي إرادة الفعل، واعترض عليه بأنه لو أريد الفعل لوقع. طبعا هذا مبني على أن الإرادة واحدة، قدرية كونية، وبالتالي كأن هذا المعترض فهم أن الشيخ دخلت عليه عبارة المعتزلة، وأنا في ظني ليس كذلك، لأن الإرادة قد تكون من نوع آخر وهو بمعنى المحبة. فقول الشيخ إذن يتضمن طلب الفعل، إذا فسرناه تفسيرا مناسبا لاعتقاد الشيخ ما في حرج، يعني هذا ما وجدت، يعني بعض المشايخ، رجل عالم دكتور سعد بن ناصر الشفري يعترف يقول: وكأن الشيخ، يعني هو اعتذر اعتذارا حسنا، يقول: كأن الشيخ، ونحن نعرف أن المؤلف لا يريد هذا، لكن يمكن أنه نقلها من غيره ولم يتبين ما فيها، فإن الأمر هو ذات الطلب، هو ذات الطلب، قول يتضمن طلب الفعل، يعني هو كأنه أيضا فهم أن الشيخ ليس فقط مسألة الإرادة. أنا أخشى أن يكون الكلام فيه يعني جنوح إلى مذهب آخر بهذه الصورة، لكنه ليس مرادا للشيخ، يعني حتى الاستدراك في ظني قد لا يكون في مسألة الإرادة، لأنه يقول: قول يتضمن طلب الفعل، ماذا يتضمنه؟ فهو من أجزائه، هذا الظاهر، هو من أجزائه، ويمكن أن يفسر إذا أريد إرادة الطلب أي محبة إيجاده، صحيح؟ كنت يفسر أن الأمر الشرعي هنا ملازم للمحبة، وليس للإرادة القدرية الكونية، فبالتالي خرج أو يعني زال الإشكال إن شاء الله. معلش البحث يعني فيه غور، ولكن هو أصلا مبني على مذهبين متقابلين، فبعضهم يقول ليس من لوازمه الإرادة، هي طريقة الأشاعرة أي الأمر، والمعتزلة يقولون بل من لوازمه، من لوازمه. ونحن نقول إن الأمر من لوازمه، أي الأمر الشرعي، المحبة، فالإرادة هنا يعني تتضمن معنى المحبة، أو هي بمعنى المحبة أي محبة هذا المأمور به وأن يقع، وبالتالي يوجد المأمور أو المطلوب أو لا يوجد، هذا بحث آخر. ليس من لوازم المراد شرعا أن يتحقق أو وجوده، وقد يوجد وقد لا يوجد، أما المراد قدرا وكونا فيقع. إذن المعتزلة يقولون الأمر الشرعي نلاحظ فيه أمرين: القول الذي هو الصيغة افعل، ونلاحظ فيه إرادة القائل لفعل المأمور به، إرادة القائل لفعل المأمور به. هذه طريقة المعتزلة، ومشكلتهم أنهم جعلوا إرادة نوعا واحدا. طيب الأشاعرة قالوا الأوامر هي المعاني القائمة بالنفس، المعاني القائمة بالنفس، أما نفس اللفظ قالوا ليس هو الأمر الذي هو كلام الله. بعد شوف هو بحث أصولي لكن مشى إلى جانب عقدي. والصحيح أن نقول إن الأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية، ملازم للإرادة الشرعية، بمعنى أن ما أمر الله به يحبه ويرضاه ويحب من العبد أن يفعل، لا بأس. أما إذا أريد الإرادة القدرية الكونية بمعنى أن الله يريد بمعنى يشاء فعل المأمور به، فهذا خطأ، لأنه قد يقع وقد لا يقع. فإذا قيل الإرادة القدرية الكونية فيبقى الكلام فيه نظر، وبالتالي يعني كأن الاعتراض، لاحظ اعتراض الشيخ الشاثري يقول فكأنه يشترط الإرادة في الأمر، الظاهر لي لا ما يشترط، بمعنى أن نفس اللفظ يتضمن طلب فعل، لأن بعض الألفاظ لا تتضمن طلب فعل، ولا ما كذا شرح، بعض الألفاظ قد لا تتضمن طلب فعله، قد يكون القول خبرا، لكن الشيخ يريد أن يفرق بين الخبر والأمر، ولهذا عبر بقوله يتضمن طلب الفعل. لكن كأن الشيخ يريد أن يقول لو قال هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء يكون أسلم، يكون أسلم، طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فيجعل نفس الطلب هو القول. بناء على ذلك يبقى الداخل في المسألة ليس مذهب الاعتزال وإنما الثاني، يعني مذهب الكلابية، مذهب الكلابية. لكن طبعا هذا بعيد، لكن لو وجهناه على ما وجهنا والله أعلم يبقى ما فيش يعني اعتراض على قول الشيخ رحمه الله. انتهى الزمن، نبهنا إن شاء الله. قال الشيخ صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أتل صيغة أمر، اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر، ومنه أن تقول لإنسان حذار من الإهمال، هذا اسم فعل أمر. والثالث المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب الرقاب هو مصدر نائب عن فعل الأمر أي فضرب الرقاب. إذن هذا ما يفيد الطلب. قال ومنه رابعا المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام لام الأمر والفعل فعل مضارع تؤمنوا، فيفيد الطلب. ثم قال الشيخ وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض كقوله فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، أو واجب، ومنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. هذا كله أمر، كله طلب أو هو أمر، المعنى واحد. إذن طلب الفعل يستفاد من صيغ الأمر التي سبقت ومن صيغ أخرى تفيد المعنى. إذا قيل هذا فرض أو هذا واجب أو هذا مندوب، أي يؤمر الإنسان بفعل سواء كان للإجاب أو كان للاستحباب، كله داخل فيه الأمر. قال الشيخ: ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. الشيخ يقول صيغة الأمر عند الإطلاق، طبعا هذا ما لم يأتي ما يكون مقيدا لهذه الصيغة أو للطلب، تقتضي أمرين: وجوب المأمور به، يعني الأصل في الأمر أن ما أمر به واجب. ثانيا تفيد المبادرة بفعله فورا لا على التراخي، يعني افعل فورا. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، لا يكون على ترك واجب. إذن الأصل في الأمر عند الإطلاق أنه يفيد الوجوب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور، هذه المسألة الثانية، يعني بادر إلى الفعل لا تؤخر، قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، أمر بالاستباق إلى الخيرات أي تسارع إليها. قال: والمأمورات الشرعية خير، إذن استبق إليها. والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، هذا استدلال. استدلال آخر قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. هذا تعليل ثاني، لو كان الأمر لا يفيد المبادرة لما كره يعني التأخر الصحابة في التنفيذ، تنفيذ الأمر بالنحر والحلق. توجيه ثالث قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذا الإنسان يبادر ما يؤخر. بعد ذلك دخل في مسألة أخرى وهي قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب الفورية بدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معان منها، هذا يؤخر إلى درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.